بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولا مثال الحالة الأولى. قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت الحالة الثالثة من حالات المناسخات. وعرفنا أن للمناسخات ثلاث حالات: أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، هذه حال. الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، هذه الحال الثانية. تباين الحال الأولى سواء بسواء مباينة كاملة. الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم. الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره بعد الميت الأول. الميت الأول ثم ورثته إذا ماتوا واحدا بعد الآخر ما يكون ورثتهم لا يرثون من الميت الأول ولا من غيره، وإنما يرثون من مورثهم فقط، وهذه تقدمت. الحال الثالثة أن تختلف الحال، أي اختلاف عن الحالتين السابقتين يعتبر من الحال الثالثة، وقد لا تنحصر الحالة الثالثة. أي اختلاف، الأولى واضحة والثانية واضحة والثالثة ما اختلفت عن الأولى والثانية. وقال عنها من الحالة الثالثة من أحوال المناسخات هي ما عدا الحالتين السابقتين، وللورثة فيها ثلاث حالات. الورثة بين لنا طريقة العمل، أن نقسم تركة الميت الأول، نصحح مسألة الميت الأول، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، ثم ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته، بين سهامه ومسألته، فلا يخلو من ثلاث حالات: أن تنقسم سهامه على مسألته، هذه حال، أن توافق سهامه مسألته، هذه حال. الحالة الثالثة أن تباين سهامه مسألته، ولا رابع لها. إذا صححنا مسألة الميت الأول ثم صححنا مسألة الميت الثاني، نظرنا بين سهامه ومسألته، سهامه أربعة ومسألته من أربعة منقسمة، سهامه ثمانية ومسألته من اثنين منقسمة، سهامه ستة ومسألته من ثلاثة منقسمة، سهامه عشرة ومسألته من خمسة منقسمة، وهكذا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من هذه الأحوال ألا تنقسم ولا تباين، ولكن توافق. سهامه ستة ومسألته من أربعة موافقة، سهامه أربعة ومسألته من اثنين منقسمة مثل الأولى، سهامه من ثلاثة، سهامه ثلاثة ومسألته ثلاثة منقسمة، سهامه ستة ومسألته من أربعة موافقة، سهامه ثمانية ومسألته من ستة موافقة، سهامه عشرة ومسألته من أربعة موافقة، مسألته من ستة موافقة، سهامه عشرة ومسألته من ثمانية موافقة، وهكذا. الموافقة أن تكون بين السهام من المسألة الأولى والمسألة الثانية، والموافقة أن تقبل القسمة على عدد آخر، كلاهما يقبل القسمة على هذا العدد، على اثنين على ثلاثة على ما يتيسر، أو يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، هذه لها ربع والسهام لها ربع، هذه لها ثلث والسهام لها ثلث، هذه لها خمس والسهام لها خمس، وهكذا. الحال الثالثة أن يكون بين السهام والمسألة مباينة، يعني ما ينقسمان على عدد واحد ولا يجتمعان في جزء من الأجزاء، كثلاثة وأربعة وخمسة وستة وثلاثة وسبعة وأربعة وسبعة وثلاثة وثمانية وأربعة وتسعة وهكذا. هذه المباينة ثلاث حالات: انقسام، موافقة، مباينة. كيف العمل إذا كانت منقسمة؟ هذا الذي سنأخذه اليوم، وهو سهل بحمد الله، وذلك أننا نقسم السهام من المسألة الأولى على المسألة الثانية، وما نتج فهو جزء سهمها، ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه بحاله ما تغيرت، والجامعة هي المسألة الأولى، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في جزء سهمها، وهو نتيجة قسمة السهام على المسألة. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال واضح سهل ممكن أن تقيس عليه وتكرر الأمثلة بالقياس عليه. نعم، اقرأ. مثال الحالة الأولى، وهي انقسام سهام الميت الثاني على مسألته: هلك هالك عن زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق. هلك هالك عن زوجة وبنت، جعل بجوار البنت غين، يعني إشارة أن البنت هذه ليست لهذه الزوجة. ماذا يترتب على هذا؟ عند موت البنت هل ترثها الزوجة أو لا؟ صارت من غيرها ما ترثها لأنها زوجة أبيها، إن كانت منها ترثها لأنها أمها. هلك هالك عن زوجة وبنت، ذكر غين يعني بالتعريف قال من غيرها، وفي الجدول قال غين يعني من غيرها، وأخ شقيق. وقبل قسمة التركة ماتت هذه البنت عن زوج وابن، هل تدخل الزوجة في المسألة الأولى؟ لا، لأنه قال من غيرها، لو ما لم يقل من غيرها قلنا هذه أمها. الطريقة أنك تحل المسألة الأولى ثم تحل المسألة الثانية كأنهما لم يكن بينهما شيء ترابط، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته الميت الثاني، فقد تنقسم كما مثل المؤلف رحمه الله. فنقول نعم، اقرأ. هلك هالك، هلك هالك عن زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق، وقبل القسمة ماتت البنت عن زوج وابن، فمسألة الميت ينطبق عليها تعريف المؤلف للحالة الثالثة، لم يكن ورثت، لم تكن يعني من ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول يختلفون. نعم. فمسألة الميت الأول من ثمانية، الزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللأخ الشقيق الباقي ثلاثة. نحل المسألة كأن لم تكن في المناسخات، نقول زوجة وبنت وأخ شقيق، المسألة من ثمانية، الزوجة الثمن، لما أعطيناها الثمن وهي زوجة؟ لوجود البنت، وللبنت النصف، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا، فالمسألة من ثمانية: واحد للزوجة، أربعة للبنت، ثلاثة للأخ الشقيق. انتهت المسألة الأولى. قالوا لنا البنت هذه التي أعطيتموها أربعة ماتت، من ورثتها؟ قال ورثتها زوجها وابنها. نقول بسيط المسألة، ننظر، نحل مسألة الميت الثاني، هلك هالك عن ابن وزوج، هلكت المرأة عن ابن وزوج، المسألة من كم؟ من أربعة، للابن الباقي بعد نصيب الزوج الذي هو الربع، فالمسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، ما أخذ النصف لما؟ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبا. انتهت المسألة الثانية، ولم نقرن بينها وبين المسألة الأولى، نريد الجامعة للمسألتين. ننظر، نصيب البنت من المسألة الأولى كم؟ أربعة، ومسألتها من كم؟ من أربعة، الحمد لله. إذن نقسم الأربعة السهام في المسألة الأولى على المسألة الثانية، كم ينتج ناتج القسمة؟ واحد، قسمنا الأربعة على الأربعة نتج واحد. نقول الجامعة هي الثمانية الأولى، من له شيء من الأولى أخذه من تحت الجامعة هو ما تغير، من له شيء من الثمانية من المسألة الثانية يضرب بماذا؟ يضرب بنتيجة قسمة السهام على المسألة، قسمنا السهام أربعة على المسألة أربعة نتج واحد، للزوج له واحد مضروبا في كم؟ في أربعة، أو في واحد؟ في واحد، واحد في واحد فله واحد، والابن له ثلاثة مضروبا في واحد بثلاثة، وانتهت المسألة. جامعتها هي مسألة الميت الأول، لأن السهام منقسمة ولا تحتاج إلى تجميع حسابات، لسنا في حاجة إليها. يعني أعطينا الزوجة الأولى الثمن واحد، وأعطينا الأخ الشقيق الباقي ثلاثة أثمان، فكي معنا أربعة، وورثت البنت مسألة من أربعة، نعطيهم كما هي، يقسم الأربعة بينهم، ما تغيرت. ولا ضربنا لاستخراج الجامعة، وإنما الجامعة خرجت من المسألة الأولى، أصبحت هي نفسها هي الجامعة. هلك هالك عن زوج وأخ شقيق، زوج وأخ شقيق، المسألة من كم؟ زوج وأخ شقيق، المسألة من اثنين، للزوج واحد وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. فيها مناسخات؟ هذه ما فيها مناسخات. لو مات أحد الوارثين هذا اختلفت الحال، ما تكون من الباب الذي نحن فيه. هلك هالك عن ثلاثة بنين وجدة، ثلاثة بنين وجدة، المسألة من كم؟ من ستة، الجدة السدس واحد والباقي ثلاثة للبنين، والباقي خمسة للبنين، تضرب في عدد رؤوسهم تصح، ما فيها مناسخات. هلك هالك عن جدة وأختين شقيقتين، جدة وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟ من ستة، للجدة السدس واحد وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، والباقي لأولى رجل ذكر. ماتت إحدى الأختين الشقيقتين عن شقيقتها وزوجها فقط، عن زوجها وأختها، المسألة من اثنين، للزوج النصف والأخت النصف، نصف سهامها من المسألة الأولى كم؟ اثنان، ومسألتها من اثنين، نقسم الاثنين على الاثنين ينتج واحد، تكون الجامعة هي المسألة الأولى والباقي، ونصيب الأخت الشقيقة الميتة يقسم على زوجها وأختها الشقيقة، والجامعة هي المسألة الأولى، لأن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى منقسم على مسألته. وهكذا صور مسائل أنت، وإذا أخطأت أمسح وضع الشيء المناسب، ولا تطول على نفسك حتى تتمرن فيها ثم تتوسع، إذا عرفت طريقة العمل سهل عليك الإجراء والإجراء الحسابات الكثيرة، لكن أولا حتى تتمرن على طريقة العمل. وسيأتي المثال الثاني في حال الموافقة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.